الشيخ إذا قرأ بعض القرآن جنوب إذا بلغ رمضان لا يصلي القرآن وإنما يقرأ القرآن في المشاهد لا يستطيعون في أدلة لا يستطيعون لا يصلي الأشياء ويقرأ القرآن على حد الكذب أو لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.